نصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق. نصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. نصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي بقلبي وأعمق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. صلي عليك. صلي بقلبي وأعمق حبي وأمشي وأنت الضياء. صلي عليك كل وجودي صلاة وشوق. صلي